هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يعلم ما خلقه عاملون قبل إيجادهم أصلا وقبل التقدير والكتابة، يعلم بعلمه القدير، خلافا لمن؟ للمعتزلة من القدرية الذين ينكرون ماذا؟ علم الله عز وجل بأفعال عباده، ينكرون هذا. قلنا الله لا يعلم ماذا سيعمل الخلق والعياذ بالله حتى تقع عمله. طيب علم أيضا جميع أحوالهم، علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق وغير ذلك، صحيح؟ بماذا هذا؟ بعلمه القديم. الآجال كذلك، ما الدليل؟ نعم، نعم، فهذا دليل على أي شيء؟ أن الله قد علم ذلك لأنه أمر به الملك، صحيح؟ طيب، والملك لم يعلم ذلك، فالله تعالى قد علم ذلك وأمره به. انتبهوا. المؤلف ذكر أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، كتب في اللوح المحفوظ، الكتابة معروفة والكيفية مجهولة، والكاتب يحتمل أن يكون الرب تبارك وتعالى بنفسه، ويحتمل أن تكون ملائكته، ويحتمل أن يكون قلما بلا كتابة، صح؟ يعني قلما بلا كاتب، ولا دليل على إيش؟ على أحد الثلاث، إلا إذا قام الدليل عند بعض أهل العلم فإننا وصح نقول به. قال اكتب فكتب، أي كتب، ولكن لا ندري هل كتب بنفسه القلم أم وكل به ملك، لا ندري. فالمسائل هذه نتوقف فيها، بارك الله فيك. سأتي. كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ كمان ما كتب فيه، ما قدر فيه من الخلق مثل الموت والحياة، الموت والحياة، الولادة والوفاة، السعادة والشقاء، صحيح؟ كل شيء مكتوب في اللوح، في اللوح المحفوظ. هل هو لوح من خشب أم من مرمر أم من ماذا؟ نعم، لا ندري. هل نتعنت بلا دليل ونقول إنه من كذا وكذا؟ سألني بعضكم أمس وقال إنه قد سمي اللوح المحفوظ في القرآن، قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، واللوح المعروف عندنا خشب، فهل هذا صحيح؟ لا، كيف له؟ نقول حتى في كلام الناس قد يطلقون لفظ اللوح على غير الخشب، يقولون لوحة زيتية، لوحة من قماش، لوحة من رخام، صحيح؟ قال الله تعالى عن ألواح موسى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولما قال عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة، فإنه لما سمع موسى ما صنع قومه بالعجل لم يلقي الألواح، فلما عاين ما فعل قومه في العجل ألقى الألواح فانكسرت، فهمتم؟ وهذه الغالب أنها تكون من أي شيء؟ حجارة. طيب اللوح المحفوظ سمي بهذا لأمور، لماذا سمي باللوح المحفوظ؟ نعم، لأن أيدي الخلق لا تصل إليه، فيه قول ثاني أنهم قالوا أن ما كتب فيه لا يمحى أبدا ولا يتغير. هل هذه المسألة مجمع عليها بين أهل العلم؟ كمان قال الشيخ الإسلام أنه يمكن أن يمحى شيء من اللوح المحفوظ. والله تتعكس دائما الأقوال يا هذا. الإمام النووي يمكن أن يمحى اللوح المحفوظ واعتمد على أثار صحيح منها دعاء عمر ومنى أولا القرآن يمحو الله ويثبت وعنده أم الكتاب. كمان ندعو خلافة عن عمر أن كنت ممكن يكون عنده شفعية. نعم يعني ينظر المسألة هذه كما قلنا آنفا أنها خلافية بين الصحابة. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا يمحى شيء من اللوح المحفوظ ولا يغير، خاصة كما قال مسألة الموت والحياة والشقاء والسعادة لا يغير. تلميذه مجاهد يرى مجاهد له روايتان، الرواية الأولى أنه قال بأنه يمحى، وذلك لما سأله الرجل عن الدعاء الذي أظهر عن الصحابة عن ابن عمر وعمر بن مسعود، ثم قال فلقيته بعد عام فسألته عن نفس المسألة فقال لا لا لا يمحى، واستدل بقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فاستدل بهذه الآية على أنه لا يمحى. الأمر مع محسوم. نعم إذن المسألة خلافية أم لا؟ حتى بين الصحابة، حتى عند الرجل الواحد منهم كحال مجاهد رحمه الله. فهمتم؟ والمسألة تحتاج لأي شيء؟ إلى أن يقوم دليل قاطع فيها، لأن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا عام، وعنده أم الكتاب يعني جملة الكتاب، قد يكون دليل، لكن من أهل العلم قالوا هذا ليس في اللوح المحفوظ بل في الصحف التي في أيدي الملائكة. هذا الذي أخذنا أظن. طيب قال المؤلف رحمه الله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، كتب مقادير الخلق جميعا، كتب مقادير الخلق. الخلق كلمة عامة تشمل الإنس والجن وغير الإنس والجن كالبهائم مثلا. كتب الله عز وجل مقادير هذه الخلائق جميعها، أعمالها، أرزاقها، آجالها، نهايتها، شقاوتها، سعادتها، كل شيء مكتوب أين؟ في اللوح، في اللوح المحفوظ. وهل ذلك على سبيل الإجمال والتفصيل أم بحسبه؟ يعني هل كل شيء كتب جملة وتفصيلا أم لا؟ نقول في الحقيقة نحتاج إلى دليل لأن نثبت أحد الأمرين. مثاله في القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام الله، وقد قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهل المراد في لوح محفوظ أي أنه كتب كله، يعني 30 جزءا التي بين أيدينا في مصاحفنا مكتوب كله في اللوح المحفوظ، أم ذكره؟ في هذا خلاف، في هذا خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إن جميع القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس كلها مكتوبة، كله مكتوب أي في اللوح المحفوظ، لأن الله يقول بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ. أخذوا بظهر النص، أخذوا بظهر النص. وإذا قلنا بأن القرآن عند نزوله يتكلم الله به، وهذا قول لبعض أهل العلم أنه عند نزوله يتكلم الله به، ويرى بعضهم غير هذا أن الله تكلم به ثم كتب ف في الألواح واللوح المحفوظ، ثم نزل إلى بيت العزة إلى السماء الدنيا، ثم جعل ينزل منجما مفرقا بحسب الأحداث والوقائع. طيب، إذا قلنا بالقول الأول أجيبه أن الله إذا أنزل القرآن فإنه يتكلم به، فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه غير مكتوب في اللوح المحفوظ، بل الذي كتب في اللوح المحفوظ مجرد ذكره. يعني أن الله كتب في اللوح المحفوظ أنه سينزل قرآنا عظيما سيتكلم به في الوقت الفلاني، وسينزله على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، وسينزل، وأن هذا القرآن من اتبعه سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه فقد شقي في الدنيا والآخرة. إيش هو؟ مجرد ذكر القرآن فقط. فالمسألة خلافية. والذين قالوا بالقول الثاني استدلوا بقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين. زبر الأولين يعني كتب الأولين. هل التوراة هل الزبور والتوراة والإنجيل مكتوب فيها القرآن كله؟ لا. ما الذي جاء فيها؟ ذكر القرآن، ذكر هذا الكتاب العزيز، ذكر هذا الكتاب إيش؟ العزيز. فإن قلت أليس الله يقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى؟ فقل بلى. وهل المراد القرآن كله أم سورة الأعلى كلها أم هذه هاتين الآيتين أم معنى آخر الآيتين؟ أربعة أقوال. إن هذا لفي الصحف الأولى، هل هو في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كله؟ لا. الثاني سورة الأعلى قال به بعض أهل العلم كقول عكرمة إن هذا لفي الصحف الأولى، أو يكون ماذا الذي في القرآن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وجاء في رواية البزار من حديث ابن عباس بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم كل هذا كان في الصحف الأولى، أو يكون ماذا وهو قول قتادة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى موضوع الآيتين. ولذلك قال قتادة تواترت كتب الله تعالى أن إيش الحياة الآخرة خير من الحياة الدنيا. فانظروا إلى هذه المسألة الخلافية. وهل نلزم في الحقيقة؟ ها؟ نحن لسنا ملزمين بأن نلزم في كل مسألة، لسنا ملزمين خاصة في هذه المسائل، خاصة في هذه المسائل، وإن كانت هي مسائل فرعية في القدر لكنها أيضا من ضمن العقيدة. وهل يعني يقال فيها بالنظر والتعليل كالأحكام؟ سؤال مفهوم يا جماعة، فهمت سؤال؟ سبحان الله، وقع لك السؤال وانت في غيبوبة، الله المستعان، كان غايب. فهمت السؤال؟ ونعيد، أصلا لم تسمع، زيد شوية في كبر الصوت. إن الله ما عليه. المسائل التي لا نستطيع أن نجزم فيها وقد ورد فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا كهذه الفروع في مسائل القضاء والقدر، هل نحن ملزمين بالجزم فيها؟ نحن غير ملزمين بالجزم فيها. فإذا قال قائل هل نبحث لها عن علل وأدلة نظرية من خلالها نرجح بعض الأقوال؟ لا. ليست كالأحكام التكليفية الشرعية، فهمتم؟ لأن هذه الأمور كلها غيبية لا نقول فيها إلا بالدليل الجازم القاطع الدلالة. طيب، والله بحسب المقام يا حمزة، بحسب المقام. وأنا قلت لكم ذلك لمسألة مهمة جدا، أنكم إذا وجدتم في بعض الكتب التي ألفت في القضاء والقدر هذه الخلافات، ألا تحكموا على بعض أهل السنة بالضلال، لأن الأشياء يعني الكلية الخطوط العريضة في القضاء والقدر اتفق عليها ولم اتفق؟ ما هي؟ علم ما علم كل شيء، ومن ذلك أفعال عباده قبل وجودهم أصلا، صحيح؟ هذا متفق عليه، تقديره للأشياء، ها؟ الكتابة هذه كلها متفق عليها، لكن بعد ذلك يبقى تأتي الجزئيات، فهمتم؟ طيب، قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هل فهمتم مسألة الإجمال والتفصيل؟ ها؟ فهمتم مسألة الإجمال والتفصيل؟ هل كل شيء كتب جملة وتفصيلا، أم يعني هل كتب إجمالا ولا كتب تفصيلا بحسبه؟ فهمتم؟ طيب، يقول فأول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في سنن ابي داود والترمذي، وجاء في مسند احمد بغير هذا اللفظ. يقول اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله تعالى القلم، صحيح؟ اجيبوا يا جماعة. نعم، لان هذا نص، نص. كيف؟ وهل أول ما خلق الله القلم سبق القلم شيء؟ ما هو؟ العرش. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن خلق العرش يا حاتم سابق عن خلق القلم، سابق. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عامر وهو في صحيح مسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق أو قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. هذا دليله. والمسألة فيها قولان، ففيها خلاف حتى بين السنة والجماعة، والجمهور على أن العرش سابق خلقه عن أي شيء؟ عن القلم. يبقى لنا إشكال قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم. قال الحافظ ابن كثير وغيره يعني أنه أول ما خلق من الأشياء في العالم الذي تحت العرش، في العالم الذي إيش؟ تحت العرش، يعني العالم السفلي. وهذا القلم أيضا لا ندري كيف هو، أهو من خشب أم من زجاج؟ لا ندري ماهيته، وهل العلم بذلك ينفع؟ لا. والجهل به يضر. إذا العلم بهذه الأمور لا ينفع، والجهل بها لا يضر. قال له اكتب. الأمر لمن؟ للقلم، لأن الضمير على القلم. قال له اكتب، وظاهر الحديث أنه لم يأمر ملكا بالكتابة، بل الأمر موجه لمن؟ لهذا القلم. فإن قلت كيف يوجه الأمر إلى شيء جامد، إلى الجماد، مع أن الجماد غير عاقل والأوامر توجه إلى العاقل؟ فالجواب أن الجمادات عند الله عاقلة، تعقل وتسمع أمر الله سبحانه وتعالى وتستجيب. الدليل قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الأمر كان لأي شيء؟ نعم. يوجه الله عز وجل أوامر لأي شيء؟ للجمادات. هذا دليل أم لا؟ أي. وهذا هل هو على سبيل الحصر؟ على سبيل إيش؟ المثال فقط. حتى الأشياء التي انعدم عقلها مناداته سبحانه على الأموات، ألم ترى إلى الملأ من بني، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طيب، الأمر قد يوجه إلى الجماد حتى من المخلوق إلى المخلوق، حتى من المخلوق إلى المخلوق. حينما قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود، ماذا قال له؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلك ما فعلت. يخاطب ماذا؟ وهل الحجر يجيب ويعقل؟ لا. الفائدة في ذلك كما قال العلماء أن الخطاب إذا وجه إلى الجامد أو الذي إلى الذي غاب عقله فإن هذا على سبيل ماذا؟ استحضاره، على سبيل استحضاره، فيكون ففيه فائدة وهي قوة الخطاب. هذا بالنسبة فيما لو وجه الخطاب من المخلوق إلى الجماد، أما من الخالق إلى المخلوق فإن نعم، أما من الخالق إلى الجماد المخلوق فإن هذا الجماد المخلوق لا شك أنه يعقل، لا شك أنه إيش؟ يعقل، يعقل. خطاب موسى للحجر الذي فر بماذا؟ ثوبه. والسبب كما علمتم أنه عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه كان يستر جلده حتى لا يراه أحد، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وهذا منسوخ ولا مازال ولا محكم؟ منسوخ بشريعتنا من فضل الله. وكان موسى حييا ستيرا وكان يغتسل وحده، فقال بنو إسرائيل على عادتهم والله لا يغتسل موسى معنا إلا أنه آدر، يعني أن به انتفاخا في خصيته أو برصا على خلاف في الشرح. فذهب يوما يغتسل ثم نزع ثيابه ووضع على الحجر، ويجوز من هنا، وهذا دليل أيضا، وكذلك دليل اغتسال أيوب عليه الصلاة والسلام الاغتسال عريانا بلا سراويل داخلية، يجوز الاغتسال عريانا خلافا لقول بعض أهل العلم أنه مكروه. فلما وضع ثيابه أمر الله الحجر أن يطير وأن ينصرف. الخطاب من كان؟ من الله، لأنه ما كان الحجر أن يفعل هذا بنبي كريم. فانطلق موسى عليه الصلاة والسلام خلفه وهو يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي ثوبي حجر. الخطاب لأي شيء؟ للحجر وهو جماد. حتى مر الحجر ووقف على ملأ من بني إسرائيل، فرأوا نبي الله موسى على هذه الحال. قال والله موسى ما به من بأس وما به من سوء. فعاد عليه الصلاة والسلام فأخذ ثيابه ثم أخذ العصا وجعل يضرب الحجر حتى أثر فيه 7 أو 6 ندب، كما قال ابن أبو هريرة 6 أو 7 ندب، يعني هذا العصا عجيبة، يعني عصا تؤثر في الحجر، هذا دليل على إيش؟ صلابتها وقوتها وقوة موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. طيب ضرب الحجر، الحجر مكلف غير مكلف، لكن كما قال العلماء لما صنع ما يخرج عن أصله، لأن الحجر ليس من فعله ذلك، عوقب بما لا في الأصل لا يعاقب به. لو أن إنسانا ذهب مثلا عثر في حجر فانكسرت رجله فقام يضرب الحجر بالعصا، شو قال عنه؟ إن كان فعل ذلك بسبب صبيه لإرضائه كما يفعل الآباء فمعذور، لكن إذا فعل ذلك معتقدا أن الحجر هو الذي فعل بذلك شقال عنه مجنون. لكن لما تصرف الحجر تصرفا غير طبيعي عوقب بشيء غير طبيعي. المهم أن أمر الله سبحانه وتعالى للقلم أمر على سبيل الحقيقة لا سبيل المجاز. يقول له اكتب، والله إذا أمر بشيء فإنه يكون لابد. والدليل على أن هذا القلم كان يعقل أنه أشكل عليه الأمر، لأن الأمر كان على سبيل الإجماع. قال ما أكتب، هل المنافي يعني لا, لا لا أكتب ولا ماذا سأكتب؟ استفهامية. وش ماذا سأكتب يا رب؟ ماذا سأكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم وامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. العلم سابق لهذا أم لا؟ ها؟ علم الله سبحانه وتعالى سابق لهذا، سابق للتقدير بالكتابة، وسابق للأمر إيش؟ لأمر الله سبحانه وتعالى لهذا القلم. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما هو كائن إلى يوم القيامة من أي شيء؟ من كل شيء. قال فما أصاب الإنسان، قل المؤلف فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. ما أصاب الإنسان، أولا نريد أن نشرح كلمة مصيبة من حيث المعنى والاصطلاح. مصيبة، مصيبة اسم فاعل صح؟ تقول شيء مصيب، مصيبة اسم فاعل. معناها اللغوي من فعل أصاب يصيب، وأصاب الهدف يعني أنه لم يخطئ. تقول فلان أصاب الصيد، أصابه يعني لما أطلق السهم أصابه. مصيبة يعني أنها لا تخطئه، إذا أرسلت لا تخطئ. هذا حتى من حيث المعنى اللغوي مصيبة. فهذه الشيء مصيبة لفلان، ايش معنى؟ أنها لا تخطئ. فقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث أيضا، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. ما أصابه، هل المراد ما أصابه يعني ما قدر عليه ليصيبه، أم ما أصابه فعلا؟ انتبه للسؤال، هل المراد فما أصابه لم يكن ليخطئه، المراد ما قدر الله عليه ليصيبه، أم تحقق هذه المصيبة فعلا؟ هذا وهذا يشمل هذا وهذا. فما أصابه لم يكن ليخطئه، لم يكن ليخطئه يعني ما قدر سبحانه وتعالى عليه لا بد أن يناله هذا الإنسان، ولا يمكن أن يفر منه. ولذلك يقال لا حذر من قدر، لا حذر من قدر. قد يحذر الإنسان من الأشياء، نعم، واتخاذ الحذر مأمور به شرعا، وخذوا حذرا. لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى على العبد الشيء فمهما حذر فإنه لا بد أن يدركه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أخطأه ليس المراد ما أخطأه يعني ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه فقام هذا المقدور فلم يوجه إلى المقدر عليه من باب الخطأ، يعني أنه كأنه شيء رمي به ثم لم يصب به. لا، وما أخطأه يعني ما لم يقدر عليه، لم يكن ليصيبه. الشيء الذي لم يقدر عليك ما كان ليصيبك. هذه جملة فقط من النبي صلى الله عليه وسلم، لو وعاها الإنسان فإنه يستسلم لكافة ما قدر الله عليه. ولذلك وعاها السلف الصالح، وعاها الصحابة، وجعلوها شعارا لهم فخاضوا بها البحار ولم يهابوا من أي إنسان. قالوا نركب الفرس ونشق على أجاود الخيل القارات كلها ندعو إلى الله. فقيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيقنوا بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز عليهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان الله، قد تفر من الموت والموت يدركك وأنت في فراشك، وهذا الذي كان مقابل الموت لا يموت. إذا استقر هذا المفهوم عندنا يصير الإنسان لا يهاب شيئا إلا من الله تعالى. لكن بعد ذلك يبقى مسألة الحكمة والاحتياط والإحجام في موقف في موطن الإحجام والإقدام في موطن الإقدام، يبقى لابد في التصرفات من الحكمة. يقول جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف، ذكر القلم في الحديث الأول، وهذا في حديث ابن عباس ذكر الأقلام. القلم الأول هذا مكلف بماذا؟ كتابة ماذا؟ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. الأقلام الأخيرة هذه كثيرة، هي التي تكون في أيدي الملائكة، تكتب المقادير الحولية والعمرية مثلا. يقول جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني هذه كناية عن أي شيء؟ على أن الأمر قد قضي، على أن الأمر قد قضي. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس بالضرورة أن الله تعالى قد حسم الأمر وكتب القدر والمقادير أن الإنسان يعني يستسلم لما هو فيه ويقول المسألة إيش بتقدير الله، فيترك الطاعات ويسلك سبيل المعاصي ويقول الله قدر علي، الله كتب علي. سنبين إن شاء الله يعني ضلال من يقول هذا ونرد على هذه الشبهة. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، سبق لنا في درس المرة الماضية أن الإيمان بالقدر درجات، وهذا التقسيم قلنا إنه ليس مجمعا عليه، وإن شئت فقل بعض العلماء يقسمه تقسيما آخر، فالمؤلف جعله يتضمن درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذا الذي سلكه ابن القيم مثلا في كتاب شفاء العليل، وهو كتاب ألفه خصيصا في مسائل القضاء والقدر، جعل التقدير أربعة مراتب ويسر المسألة. وكذلك ماذا ذهب إليه ابن باز رحمه الله وغيره، أربع مراتب في التقدير. فإذا شئت أن تعلمها فلك هذا البيت، ورتبة التقدير خذها أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. أظنها يسيرة هذا. ورتبة التقدير خذها أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. هذه أربعة مراتب للتقدير والقدر. العلم، وهو الذي قاله المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القدير الذي لا زال موصوفا به أزلا وأبدا، يعلم أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وكل ماضيهم ومستقبلهم وحاضرهم. فبعد العلم وقعت الكتابة، فالذي سبق الكتابة العلم. الله جل وعلا يعلم ذلك ابتداء، يعني له تاريخ هذا العلم. أجيبوا جماعة، لا. فكما أنه جل وعلا أول بلا ابتداء، أول لا شيء قبله، فكذلك علمه أول لا شيء قبله. أما مسألة القدم التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فقلنا إن القدم هنا مطلق أم نسبي؟ مطلق، أي أنه لا انتهاء لبدايته، أو إن شئت قل لا بداية له، بخلاف بقية الأشياء التي تقدم لأن لها بداية. والعلم كما مضى في ذكر الصفات صفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل. هل نقول هي صفة طارئة فعلية توجد بسببها، توجد إذا وجدت بأسبابها؟ لا، خلافا لغلاة القدرية الذين سنتكلم عنهم، حيث أنهم نفوا علم الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بأفعال العباد. طيب، إذن المرتبة الأولى ما هي؟ العلم. المرتبة الثانية الكتاب، ولذلك قال المؤلف ثم كتب الله في اللوح المحفوظ. وسبق الكلام عن اللوح المحفوظ، وما هو وماذا كتب في اللوح المحفوظ أيضا؟ ماذا كتب؟ كتب ماذا؟ مقادير الخلق جميعا. وهنا ظاهر كلامه العموم، فهل يشمل هذا الإنس والجن والبهائم أم ماذا؟ أنا لا أكلفكم بكثير من الاستفسارات إلا إذا كان الإنسان عنده استعداد في الجواب. من يريد الجواب؟ حاتم؟ يشمل كل شيء. طيب، هل هذا على سبيل التفصيل أم على سبيل الإجمال؟ فهمت السؤال ولا ما فهمت؟ وش معنى على سبيل التفصيل؟ يعني أن كل شيء كتب في كل مخلوق بالتفصيل، ماذا سيفعل وماذا سيقول وماذا سيأكل وماذا سيشرب باللحظة والمكان والزمن، هذا هو مسألة التفصيل. الإجمال على سبيل إيش؟ الإجمال، التعميم، ذكر المهمات. هل ما في اللوح المحفوظ الأول أو الثاني؟ لا دليل أم لا؟ لا دليل على ذلك. فإن قلت ليش لا نرجح؟ ما أقول شو؟ نعم. نعم، في مسائل لسنا مطالبين بالترجيح. صحيح؟ فإن قلت لماذا تلتمسون الترجيح في كثير من مسائل العلم ترجحون؟ وأتيتم في هذه المسألة وقلتم إننا لا نرجح لا هذا ولا هذا، نقول مكتوب في اللوح المحفوظ والله أعلم. أين العلم إذن؟ يوسف، عدنان، أحسنت، نقول هذا غيب. هل يقال فيه بالرأي؟ اتكلم برأيك في الغيب؟ لا. هل يقال فيه بالقياس؟ ماذا يقال فيه إذن؟ بالنص الصحيح والصريح أيضا، الصريح قرآن وسنة، الصحيح سنة فقط. فعندنا مصدر، مصدر يشترط له شرطان، مصدر يشترط له شرط، القرآن يشترط له أشهر الصراحة، أن يكون النص صريحا للمسألة التي استدللت لها بهذا النص، السنة، الصحة والصراحة. حط بال. إذن لا نرجح، نقول ماذا؟ أجيبوا جماعة، الله أعلم، الله أعلم. طيب من جملة ذلك كلام الله جل وعلا وهو القرآن الكريم. قد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أنه قرآن مجيد، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نسأل الآن، هل هو القرآن كله من أوله إلى آخره 30 جزء بسورها وآياتها وحروفها وحركاتها، أم ذكر القرآن؟ نعم نعم، قول أن القرآن كله على هذا، قال أن الله تكلم به في البداية ثم نزل إلى بيت العزة وكتب في اللوح المحفوظ. هناك من يقول أنه أن الله عز وجل عندما ينزل القرآن يتكلم به، وعلى هذا فالقرآن ليس مكتوبا كله محفوظ بل ذكره فقط. صحيح. الذين قالوا إنه مجرد ذكر فقط استدلوا بماذا أيضا؟ استدلوا بمسألة تشبهها، استدلوا بمسألة تشبهها. أنت ما أخذت، أخذت أنت أو ما أخذ؟ بقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث عبادي الصالحون، وقالوا قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، والمعلوم أن الزبور يعني لم يكتب فيه القرآن، لكن هذا لكن الذي كتب هو ذكر القرآن، يعني ذكر ما فيه من العقائد ومن الوعيد ومن الإجمال. ثانية، الآية أعطينا دليل عندهم. لا، لبعدها. إن هذا لا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الخلاف خاص بالله، كل السورة كلها من أولها إلى آخرها. المعنى الذي تقبيل هذه الآية جاءت به الكتب كلها. نعم، الذي هو إثارة الدنيا على الآخرة. صحيح. والذي هو أيضا إقامة الصلاة، الفلاح بإقامة الصلاة والتزكي. نعم، وهو ذكر اسم الرب الأعلى سبحانه وتعالى. طيب، دليل آخر. وإنه لفي زبر الأولين، ما هو القرآن؟ لأن السياق دل عليه. وإنه لتنزيل رب العالمين، شوف، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، يعني كتب الأولين. هل المراد أن القرآن كله موجود في التوراة؟ ها؟ لا، ذكره صح، لأن جميع الأنبياء بشروا به، ها، وجميع الكتب أيضا ذكروه. نعم، فيما قالوا أن القرآن كله مكتوب من سورة الفاتحة إلى سورة النساء، أن كله مكتوب له. أي نعم، هذا القول الثاني. نعم يا عدل، إيش هي؟ الله عز وجل تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا بالصوت والحرف على الوجه الذي أراد تعالى، لأن القرآن كلامه. نعم، القرآن كلامه، صفة من صفاته. حينما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء وليس كلهم يرى أنه حين النزول على النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي به جبريل في ذلك الوقت يتكلم الله به، فهمت؟ ومن أهل العلم من قال إنه لا يتكلم به في ذلك الوقت، لكن يأمر جبريل بأن ينزل بكذا وكذا منه على النبي عليه الصلاة والسلام للسبب، إن كان ليقتضي المنزل أن ينزل لهذا السبب أو لغير سبب. هذا خلاف بين أهل العلم، وترون أن هذه الخلافات يعني متعلقة بالعقيدة، ولكن نقول بما أن الإنسان لا يخالف الصواب فيها ولا يبعد عن الأصول ولا يقول قولا مبتدعا، فإنه يسلم من الشر. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله على ما استدل به من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عبادة بن الصامت في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما خلق الله القلم. ها هنا وقع إشكال في مسألتين. المسألة الأولى، هل الملائكة

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الجمادات عند الله عاقل. أحسنت، توافقون؟ نعم. الأدلة كثيرة. هل يمكن أن يقع الخطاب من إنسان من يعني من المخلوق إلى الجماد؟ نعم. القاسم مثل قول موسى، مثل قول موسى عليه السلام الحجر ثيابي حجر، ثيابي حجر، ثوبي حجر. نعم صحيح. خاطبه ولا ما خاطبه؟ يخاطب هذا الجماد. أصمد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم. لا هذا جاء الكلام منه هو، لكن الخطاب قد يقال أنه رده صلى الله عليه وسلم عليه السلام. نعم. عمر رضي الله عنه عندما قال الحجر الأسود إني قال له إني لأعلم أنك حجر. نعود إلى حديث جبريل. نعم. ولولا رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. أحسنت. طيب إذا قال له أكتب باعتبار أن كل شيء يعقل خطاب الله تعالى، قال له أكتب. طيب الأمر هذا هل قال هل عين الله تعالى له ما سيكتب أم أن الأمر إجمالي؟ الأول والثاني. الثاني إذا الأمر جاء على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل، ما فصل له ماذا سيكتب؟ فماذا قال القلم؟ هل اعترض على أمر الله؟ أراد استفسار. ماذا قال؟ قال ما أكتب. مش معنى ما أكتب؟ يعني ماذا أكتب؟ فماذا قال الله له؟ نعم. الله أكبر. اكتب ما هو كائن إلى، وهل امتثل القلم؟ نعم كتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه المرتبة بعد العلم. أي. ها؟ العلم والكتاب، العلم والكتاب على ما ذكرنا من التفصيل الذي عند ابن القيم وابن باز وغيرهما. طيب لا بأس أقول. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، أخذناها قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه في حديث ابن عباس. ما المراد ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ؟ قلنا ما أصاب الإنسان أي كل ما قدر الله عز وجل أن يصيب الإنسان، أو ما أصاب الإنسان حقا، إنسان حق فعلا، ما أصاب الإنسان حقا فعلا لم يكن ليخطئ، لم يكن ليخطئ. نعم. صحيح. نعم. طيب وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما المراد؟ لأنه أخشى أنه يساء الفهم هنا. ما لم عليه. يعني ما هو معنى أن شيء يخطئ؟ لا هو الذي لم يقع على ما قدره الله. انتبهوا قد يتقع شبهة هنا في الفهم. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، تقول فلان رمى السهم فأخطأ المرمى، قدر الله ليس على هذا النحو، لأنه إذا قدر يصل إلى المقدر عليه أم لا؟ إذن ما هو معنى وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ يعني ما لم يقدر عليه لن يصيبه ولن يلحق. إذن إذا عرفت هذا المعنى فسد على نفسك باب لو، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقول لو فإن لو تفتح بابا أو عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. لو أني كذا وكذا، لو أني كذا وكذا، إلا ما يستثنى لهذه المسألة فيها استثناء أيضا، مثل قولي عليه الصلاة والسلام لو أني استدبرت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولكن هذا في شيء، هذا في شيء، هذا ليس في الاعتراض على قدر الله، ليس في اعتراض على قدر الله. طيب يقولون لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف. هنا ذكر القلم أولا ثم ذكر في الرواية الثانية الأقلام، كيف نجمع؟ والقلم هو باعتبار ما كتب فقدي الخلاق، والأقلام هي باعتبار ما تأتي للملائكة من الأقلام. تمام. جفت الأقلام وطويت الصحف هذا شيء ثابت، ولكنه كناية عن أي شيء أيضا؟ عن أن الأمر قد حسم. صحيح. ثم قال المؤلف مستدلا بقول نعم جفت الأقلام أي أنه لم يعد التقدير الآن، خلاص ما كتب فقد كتب، زفت الأقلام وطويت الصحف، فهمت؟ لكن ترى هذا قلنا مسألة خلافية، هل فيه شيء يغير أم لا يغير؟ ها؟ هل فيه يزيد أو ينقص؟ أي دليل الذين يقولون أنه لا يغير شيء، ما كتب فإنه لا يغير. ثم القول الذين توسطوا، قالوا الذي يتغير ليس في اللوح المحفوظ بل في صحف الملائكة. نعم، المسألة قلنا خلافية، لكن طالب العلم يحيط بها، فإذا وجد الدليل الصريح الصحيح على الترجيح سلكه، وإلا لم يسلك، فهمتم؟ والصحابة أفهم منا للنصوص، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، والذي روى هذا الأثر النهدي، عثمان النهدي، وقد ما هو المهرج هذا ونقله الحافظ بن كثير، وكذلك الإمام الطبري رحمه الله في التفسير بسند صحيح، أنه كان يطوف ويقول اللهم إن كتبتني عندك شقية فامحني واكتبني عندك سعيدة. وجاءت أثار تدل على أن العمر قد يزيد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في صلة الرحم أنها تزيد في الرزق وتنسأ في الأجل، صحيح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: يا شباب الله يبارك فيكم. نعم، شو معنى الصحيح؟ أن إذا قدر الله على عبد مصيبة فإنه لا بد أن تصيبه أي مصيبة كانت. وقد قلنا أن الاشتقاق اللغوي اسم مصيبة شيء، اسم فاعل معناها اللغوي التي لا تخطئ، تقول هذه مصيبة، صح؟ تقول فلان أصاب الهدف، فالهدف مصاب، صحيح؟ طيب، إذن ضربة مصيبة، وش معنى؟ أنها في مصيبة، يعني لا تخطئ، فهمتم؟ نعم أحسن. لا لا والله، في أنا أقول في هذه المسائل، والله شيخ الإسلام يرى أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا. إيه، كل شيء كتب عن علم في الحقيقة، لأن هذا هذه علة نحن الآن نتوقف عنده، وقال فقد كتب عن علم، والذي كتب أيضا بعد ذلك فقد كتب عن علم حتى في غير اللوح المحفوظ، فالمسألة محتملة لهذا وهذا، محتملة لهذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ألم تعلم، هذا مستدلا بقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم؟ طيب، الاستفهام والمخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك جميع المخاطبين، والثاني أولى حتى تبقى دلالة اللفظ دلالة عامة. ألم تعلم، يعني أيها المخاطب أيها السامع، أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إيش يكون الجواب في الحقيقة منا؟ بلى قد علمنا، إن ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير أي كتابته، كتابة ما علم الرب تبارك وتعالى في ما شاء وقدر على عباده. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. لا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ أيضا، من قبل أن نبرأها. الضمير هنا فيه احتمالات ثلاثة على عودته: إما أن يكون على الأنفس في أنفسكم، أو يكون على المصيبة، أو يكون على الأرض، وكلها صحيح. تأملوا الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الضمير يعود على أي شيء؟ يحتمل الثلاث، لكن الأظهر ما هو؟ المصيبة، لأن الأصل أن كيف؟ الأخير أخير. ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا طبقنا قاعدة اللغة العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، نقول إنه في الأنفس، وكلها صحيح، المعاني كلها صحيح. من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، لأن البرأ هو الخلق، فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم، الخالق البارئ. وقال بعض العلماء البارئ خالق لكنه خلق دون الخلق الأول، فالبرء والخلق ليس سواء، فالخلق شيء والبرء شيء، وهذا يأتينا في محله إن شاء الله في حديث ابن مسعود في النووية. طيب، من قبل أن نبرأها نقول من قبل أن نخلقها إن ذلك على الله يسير، يعني كتابته. ثم قال بعدها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا فرح بطر وأشر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختل فخور. يقول وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. هذا التقدير الأول تقدير أزلي، كتابة كل شيء صحيح. فيه تقدير ثاني يسمى تقدير عمري، عمري انتبه، ايش معنى عمري؟ يعني أنه يكتب على كل إنسان أشياء حينما يتم خلقه في بطن أمه 4 أشهر، والدليل حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين. يأمر الله سبحانه وتعالى كما قال عليه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال حدثنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ها إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فإذا ثم يرسل إليه الملك، فيؤمر ب4 كلمات رزقه، ينفخ فيه فيؤمر ب4 كلمات، الأولى رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. حط بالك هذه التقدير إيش هو؟ عمر على كل إنسان، كل إنسان. طيب الثالث حولي يعني سنوي، وهذا يكون ليلة القدر، يكون متى؟ ليلة القدر التي قال الله فيها إن أنزلناه في ليلة القدر. وقد جاء تفسير لبعض أهل العلم، يعني هو من جملة المعاني أنها الليلة التي يقدر الله فيها مقادير الخلائق في تلك السنة، وقد نصت الآية صريحة على ذلك في قوله تعالى في الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. حتى قال بعض السلف في تلك الليلة يكتب الله تعالى من يحج البيت الحرام، في تلك الليلة يكتب الله تعالى أموات هذا العام، في تلك الليلة يكتب الله تعالى من سيولد، وكل شر وخير يقع في هذه السنة. طيب صار عندنا كم من تقدير؟ الأول، الثاني عمري، الثالث حولي أو سنوي. طيب نعود إلى المراتب الأربعة، أسردها البيت الذي قلنا، ورتبة التقدير خذها 4: علم، كتابة، مشيئة، خلق. الأول العلم تكلم عنه المؤلف، الثاني الكتاب تكلم عنه ولم يتكلم، وهي التي الآن ذكرنا 3 أنواعها، الرابع الثالث المشيئة. يقول وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. أفاد المؤلف أن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وظاهر كلامه أنه لم يجزم لا جملة وليش ولا تفصيلا. قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. إذا خلق جسد الجنين. الجنين مفعول لأنه على وزن فعيل ككسير جبير. نعم يعني مجن مخفي، وسمي بذلك لأنه مستور، لأن هذه المادة الجيم والنون تدل على الستر والخفاء، فسمي الجنين جنينا لأنه مستور في بطن أمه، وسمي القلب جنانا لأنه مخفي في الصدر، وسميت الجنة لغة، أقول لغة، انتبهوا، يقولون مثلا كقوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، وقال تعالى في الرجلين في أصحاب الكهف كلتا الجنتين آتت أكلها. العرب تطلق على البستان الذي تشابكت أغصانه أنه جنة لأنه يجن من تحته بالأغصان والأوراق. لكن هل نقول في التعريف كما يرى يسلك ذلك بعض المفسرين، خاصة هذه المصحف التي صارت تطبع ولا يعني يوضع على هوامشها تفسير بعض الآيات، الجنة هي البستان الذي تشابكت أغصانه، يصح هذا التفسير؟ لا يصح. إذن أحسن تفسير ماذا نقول؟ نقول الجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده الصالحين، حتى لا نشبه جنة الدنيا بجنة الآخرة. طيب يقول إذن عرفنا لماذا سمي الجنين جنينا، وقوله خلق جسد الجنين هنا لفظ عام، وقد عرفنا العموم من المفرد المضاف. جسد الجنين يشمل كل جنين، مسلما أو كافرا، بارا شقيا، ذكرا أنثى، من سيعمر طويلا ومن ستعجل له الوفاة، يشمل كل الناس. خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، لأن الجنين إذا كان في بطن أمه فإنه لا تنفخ فيه الروح حتى يتم له 4 أشهر، ولذلك يترتب على هذا ولذلك يترتب على عدم خلق الروح فيه أو نفخ الروح فيه قبل هذه 4 أمور. فالأحكام المتعلقة بالجنين قبل 4 ليست كالأحكام المتعلقة بعد 4. مثال ذلك، قبل 4 أشهر لو مات في بطن أمه لا يغسل ولا يكف ولا يجب الصلاة عليه، صحيح؟ نعم، لأنه ليس بإنسان ولا يبعث يوم القيامة، بخلاف السقط وهو الذي تم له 4 أشهر في بطن أمه، فإن السنة جاءت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له وتسميته، استحب ذلك بعض الفقهاء، ليس في السنة الصريحة ذلك. في إسقاطه وإبقائه يختلف الحكم، فلو تمت له 4 أشهر على القول الصحيح لا يجوز إسقاطه بأي حال، حتى على رأي بعض العلماء حتى ولو كان في إسقاطه إبقاء لحياة أمه، لأن الذين رجحوا هذا القول وهو قول قوي يقولون إننا إذا أخرجناه قتلناه بفعلنا، لكن إذا ماتت أمه فبفعل الله، أيهما أهون؟ الثاني. وثم من الذي قال أنها ستموت أصلا؟ لأنه لا يملك الموت والحياة إلا الله سبحانه وتعالى. وكثير ما يسأل الناس عن مسألة الجنين في البطن، لأن الإنسان يمر بأطوار ومراحل في بطن أمه، فعندنا مراحل 3 من وضعه إلى أن 40 اليوم الأولى، وهذه حينما يكون نطفة فيه، هذه الأصل أنها لا تسقط إذا علمت المرأة أنها حامل إلا لحاجة، لأن إسقاط النطفة هنا